أحد إخواننا الفضلاء أرسل لي بعد المغرب رسالة جيدة، أسأل الله أن يجزيها خيرا وأن يمن علي وعليه وعلى الحاضر بالعلم النافع والعمل الصالح. سرتني هذه الرسالة، جزاه الله خير. يقول جزاه الله خير، أعرب عن حبه، نسأل الله أن يجعلنا من المتحبين فيه. يقول: لقد سئلتم بلمس عن دعاء صفات الله، وكان السؤال عن قول العبد يا رحمة الله، فأجبتم بالجواز وفق ما ترونه موافقا، ثم ساق كلاما. أولا قبل أن نسمع الكلام، أنا ترى كلامي يجب الحقيقة يحرر. أنا أقول هو السؤال الذي أذكره الله أعلم، قال: ما حكم يقول يا رحمة الله؟ يعني إنسان في كرب، في هم، في غم، قال يا رحمة الله، هو لا يدعو الرحمة. فقلت الظاهر والله أعلم، لأن رحمة الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والصفة تابعة للموصوف، فقلت ليس في حرج إن شاء الله. يعني مثل إنسان فقير يقول يا كرم الله، إنسان يعني في جهل فيقول يا علم الله، يعني يقصد أن رحمة الله تنزل، يقصد أن كرم الله عليه ينزل. أما دعاء الصفة، ما قصدتنا هذا الأمر يا أخوان، ما قصدت هذا الأمر أن يقول يا رحمة الله اغفري لي ارزقيني، هذا ما يجوز ولا عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن أحد من أهل العلم. والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وش معنى هذا؟ يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. ولهذا يقول أهل العلم: أفضل التوسلات أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزني، وهكذا، يا غفور اغفر لي، يا عفو اعفو عني. أما أن يدعو الصفة، ما أعرف أحد من أهل العلم أجاز هذا الأمر، لكن الكلام الذي ذكره عن شيخ الإسلام هو يقول إن هو حاضر معنا، الأخ حاضر معنا، ما حضر. يقول: إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث، وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، فهل يقول مسلم يا كلام الله اغفر لي وارحمني وأعني وأغنني، أو يا علم الله، أو يا قدرة الله، أو يا عزة الله، أو يا عظمة الله ونحو ذلك، أو سمع مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره، أو يطلب من الصفة جلب منفعة أو دفع مضرة أو إعانة أو نصرا أو إغاثة أو غير ذلك. تلخيص كتاب الاستغاثة، الرد على البكري، تحقيق أبو عبد الرحمن محمد عجال. هذا الكلام إطلاق الكفر، قرئ هذا الكلام على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قرأ هذا الكلام الشيخ محمد الجامي رحمه الله لما استشكله، قرأه على الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال، وهذا ورد إلي بالسند المتصل الصحيح، قال: يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر، نراجع. فاستشكل الشيخ كلام ابن تيمية بإطلاق الكفر. أما عدم الجواز فلا شك في هذا، ولم يرد عن أحد من السلف أنه جوزه، وإنما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كفر باعتبار لازمه، لأنه يناقش الذين يرون في قولهم الصفة غير الموصوف أو هي ذاتها، المسمى هو الاسم يطلق على المسمى أو هو غيره، شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بين أن النفي وعدمه ليس لم يرد عن السلف، فباعتبار لازم هذا القول من تعدد الآلهة أطلق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول. فعلى كل حال الذي يتحرر أن ما أجيب به على السؤال معروف، وأن تقول يا رحمة الله بمعنى أن تطلب نزول رحمة الله، وإلا فالطلب إلى الله سبحانه وتعالى، لا ليس منصرف أنك تقول يا رحمة الله اغفري لي أو كذا أو علم الله إلى آخره، هذا لا يجوز المسلم أن يدعو بهذه الصفة. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: الأمر الثاني، أنا عندي وسوسة في الفتوى، لما أذهب منكم يأتيني أقول هل أجبت بكذا أو قصرت بكذا، فأنا يظهر لي من أيام ونسيت، سأنبأ أنا أمس وقبل أمس فأنسى، أن في يوم الأيام ولعل السائل معنا جاء السؤال، أنا لا أتذكر السؤال، لكن كان الكلام عمن حلف، عمن يمتنع بيمينه أو لا، فأخشى أن يفهم أحد أن مثلا إذا حلفت أنت على إنسان حلف تقول والله العظيم مثلا ما تكلم بالجوال الآن، أو والله ما تدخل بيت فلان، يعني تحلف عليه أن يفعل أو أن لا يفعل، فجاءني شك أن يفهم الحاضرين أنه إذا حنث الحالف بمعنى أنا حلفت عليك ولو كنت أجنبيا لا تمتنع بيميني في العادة، فإنه إذا مثلا حلفت عليك أن تفعل ففعلت، أو أن لا تفعل ففعلت، يعني حصل الحنث بالمخالفة، فهذا لا شك فيه كفارة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان إذا صار يبي يكرم الإنسان مثلا في مجلس، وجاء رجل قال والله العظيم تجي هنا فخالفه، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا تبع عقد يمينه، والحقيقة هذا أقرب القوله، لأن هذا يشبه لغو اليمين، لكن الفقهاء يرون، فالذي أظن أنا جاوبت عن السؤال أو السؤال جاء أنا لا أتذكر، هو أنه إذا عمل الإنسان يعني الحق اللي هو المحلوف عليه عمله مكرها، هو الذي الفقهاء يقولون ولو مكرها، فأقول القول الراجح وإذا حلفه مكرها فالإكراه عام في الشريعة لا يؤخذ عليه سواء بفعله هو أو فعل غيره. نعم. فأرجو أقول أعود وأقول أرجو أن في أي شيء يصير في إشكال أننا نتكلم عنه في الدرس أو نتذكر في اليوم الثاني، فالإنسان بشر يأتريه القصور ويأتريه أصلا قلة العلم، ولولا الحاجة ما جلسنا على هذا الكرسي، لولا حاجة الناس وما نرى إن شاء الله من الخير للناس في جلوسنا ما جلسنا، لأن لسنا بأهل أن نكون كالعلماء الربانيين الذين من الله عليهم بالعلم. أنت اللي أرسلت لي الرسالة. لا لا لا، إذا أنا أطلقت هذا الكلام فخطأ مني. يقول الأخونا إنك قلت إنه إذا حلف على إيش؟ على أجنبي لا تجب فهو لغو يمين. لا، إذن أستغفر الله، اللهم إنني مخطئ في هذا الكلام، إذن قلت إن كنت قلته. فأقول الذي أقول إنه إذا فعله مكرها. الفقهاء يقولون يفرقون بين من يمتنع من يمينه ومن لا يمتنع، فمن يمتنع من يمينه كالزوجة والولد يقولون إذا فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة على الحالف إلا في الطلاق والعتاق، وهذا شيء آخر. وأما من يمتنع عنه فيقولون يحنث مطلقا. هذه الذي أنا أقف عندها، أقول يجب الحقيقة إذا فعله ناسيا، يعني أنا إبرار القسم أليس بمحمود ومن حق المسلم، لكن قال لي إنسان والله يا حسين ما تركب السيارة الفلانية، يريد إكرامي مثلا، وقلنا أن الإكرام مثلا على كلام الفقهاء لسنا على كلام شيخ الإسلام التيمية، فركبت ناسيا أو مكرها، نوجب على هذا الكفارة؟ الشريعة لا تنفصل لما رفعت، بل أقول إن هذا أولى، إن بعذرنا بالأجنبي أولى. فهذا الذي قصدت، فإن كنت تعبرت بلساني بشيء آخر فأستغفر الله وأرجو تعديل ما حصل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سبحان الله، الإنسان دائما خاصة في وقت يكون إما متعب ولا صائب قد ما يقصد الشيء فيتكلم وهو ليس في اعتباره أنه تكلم هذا، يعني يمكن من أيام أو 4 أيام أو 5 أيام كنت في الدعاء أقول، قلت في العبارة الأولى اللهم انتصر للظالمين، ولا لا ما كان في بالي أنني أنا في بالي أني المظلومين. فسبحان الله لعلي أظن سمعت من خلفي قال المظلومين فانتبهت. فالإنسان سبحان الله يعبر داخله بشيء وينطق لسانه بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت، لما في حديث التوبة قال العبد أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وقد أخطي من شدة الفرح أو من شدة التعب، أو أنه يلاحظ المعنى فيغلط في اللفظ. فسبحان الله البشر، هذا من قصور البشر، ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما يعامل بهذا. ولهذا في الطلاق إذا سبق لسانه فلم يريد الطلاق، الفقهاء جعلوا هذا من الأعذار، ولا وكثير من النظائر، مع أن الطلاق والعتاق والنكاح تعتبر باللفظ في القاعدة الأصلية. وسبحان الله البشر، يعني حتى في كتاب الله يقال أن الكسائي وهو شيخ القراء في الكوفة قرأ قل يا أيها الكافرون فارتج عليه، فقال له يزيد القارئ شيخ القراء ويرتج عليه في قل يا أيها الكافرون، فارتج على يزيد في الفاتحة. وسند هذه القصة يعني مشهور عند أهل العلم. سبحان الله البشر صاحب قصور، ومسلم لما ساق حديث فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله فكثير يعني يحصل لأهل العلم، لكن العلم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى خاصة الأسئلة، إذا ورد الجواب يجب الحقيقة على الحاضرين أن يستوعب السؤال الذي هو المفتي، أن يستوعب السؤال. وكان أيوب السختياني يسأل يرد السؤال أكثر من مرة، فإن أخل بالسؤال السائل لم يجب قال ستخل بالجواب، ففيه فائدتان للسائل والمسؤول. وقلت لكم أنني أنا أسمع في الإذاعة وفي بعض قناة المجد في الجواب الكافي بعض الأحيان، خاصة السؤال الذي يأتي مباشرة، يفهم السائل شيء، يفهم المسؤول شيء، أو قد يجيب عن شيء، أو قد يكون الجواب أيضا بحيث الإنسان لو نبه ينتبه، طالب علم هو. ولهذا الأفضل ما يكون أن الإنسان دائما أمامك حتى تستفسر، حتى أنت لو أخطأت تنبه مرة أخرى. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم لبس الحذاء وهو مخيط في الإحرام؟ إن كان المراد بالمخيط الخيط يعني الإبرة، فهذا هو ليس المخيط المقصود. المخيط المقصود المخيط، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما عبر بالمخيط. ما تجد في السنة النبوية لفظ المخيط، لكن الفقهاء عبروا بها لأنها هي العبارة الدارجة التي يفهمها الناس. أصل المخيط ما هو؟ كل ما فصل على قدر العضو الملبوس، مثلا شراب اليدين، لباس الرأس، الفنيلة، السروال، الثوب، البشت ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس البرانس ولا القميص ولا العمايم. فهذا هو المخيط. الآن لما أحدثوا اللي هو الإزار هذا، بعض الشركات الآن جعلت مشابق بحيث إذا شبقت أصبح مثل الثوب، يلبسها الإنسان مثل الثوب. هذا مخيط، هذا مخيط، إلا إذا اشتراه الإنسان ثم فكه ولم يشبقه بحيث صار إزار، فهذا لا حرج فيه. لكن لو لبسه على هذا الوضع فهو مخيط. أثابكم الله. سائل يقول: هل للعصر سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العصر ورد فيه شيء مطلق، فهو من السنن المطلقة، وهي ركعتان وركعتان أربع. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. أثابكم الله. سائل يقول: هل الاستعادة بالله من الأربع عذاب القبر وجهنم والدجال والمحيا والممات في التشهد الأخير واجبة؟ المشهور عند الجماهير أنه سنة ومستحب، ولم يره واجبا إلا طاووس عالم اليمن، لأن قال ثم استعذ والأمر للوجوب. والمشهور عند أهل العلم أنه مستحب. ثابكم الله. سائل يقول: ماذا يفعل الشخص عندما يزور البقيع؟ هل يمر على كل قبر وبماذا يدعو؟ هل هناك دعاء معين أم أي دعاء؟ زيارة البقيع هي كغيرها من مما تزوره من المقابر، ما ورد فيها من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تقوله إذا زرت البقيع، وليس هناك دعاء خاص بالبقيع إلا أنك تدعو لهم بالمغفرة، تدعو لهم بالرحمة، وتتعظ أيضا بأن هذا سبيل الإنسان، تتذكر الآخرة. هذه هي الزيارة الشرعية التي جاءت بها السنة، وما أداها فإذا تعداها لشيء آخر من قراءة القرآن عندها أو دعاء أصحابها فهذا بدعة، ومن دعاء أصحابها فهو شرك أكبر مخرج من الملة. أن تدعو أحدا من غير الله سبحانه وتعالى ولو كان نبيا مرسلا أو كان صحابيا مقربا. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم أخذ مال من شركة التأمين عند الإصابة بالضرر من حادث السيارة أو عند الوفاة من أثر الحادث، مع العلم بأن هذا المبلغ إجباري؟ والله يا أخوان، كل شركات التأمين التجارية الصحيح فيها أنها محرمة، وهذا هو الذي تدل عليه الشريعة من أن هذا عقد غرر، أنه عقد ظلم، أنه عقد فيه أخذ للمال بدون وجه حق في مواضع. فأصول الشريعة العامة وقواعدها الخاصة في المعاملات تدل على أن التأمين بأنواعه كلها محرم إلا التأمين التعاوني. التأمين التعاوني هو أن يتفق أناس لا على سبيل التجارة، إما صندوق عائلي أو شركة تجمع الأموال وتنميها علشان ما تتاجر فيها، تجمع منك ومن فلان ومن فلان، فهي شركة تعاونية. فإذا حل بأحد الأعضاء شيء فإنها تدفع عنه، هذا لا حرج فيه، وهذا هو الذي أفتت به اللجنة الدائمة وهي كبار العلماء قديما على عهد الشيخ ابن باز رحمه الله. ولهذا أساطين المجامع الفقهية، المجمع الفقهي والمجمع الفقهي الثاني وهي كبار العلماء كلها على التحريم. نعم. ذابكم الله. سائل يقول هل يجوز إن أجبر الإنسان عليها فيدفع. إذا أجبر الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ما لنا إلا الالتزام بكل طواعيه. وأما أني أخذ أنا فيما بعد فأقول أنا لا أرى هذا أبدا. والإنسان إن شاء الله سيرزقه الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ليس بحجة أني أدفع أروح أخذ، يعني قد يجوز البذل ولا يجوز الأخذ. ولهذا نظائر عند الفقهاء، فيجوز مثلا دفع، يجوز شراء المصحف ولا يجوز بيعه عند الفقهاء، وهي المسألة خلافية قوية وفيه نظائر. فلا يعني أنك إذا جاء أنه إذا جاز لك شيء على سبيل الإكراه أو أنه أبيح لك هذا الشيء أنك تأخذ ما يترتب عليه. إذا أخذت قيمة المال اللي دفعت كاستنقاذ إعادته فلا حرج فيه، أما تأخذ أكثر من رأس المال الذي دفعت للشركة فلا، لا يجوز. ثابكم الله. سائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل ساحات المسجد خصوصا إذا كان بها دور لتحفيظ القرآن؟ دار يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل ساحات المسجد خصوصا إذا كان بها دور لتحفيظ القرآن؟ إذا كانت هذه الدور أبوابها خارج السور، يعني خارج المسجد، فلا بأس من دخولها. أما دخول ساحة المسجد فلا، إذا كانت ساحة المسجد محوطة فلا تدخلين لأنها من المسجد. أثابكم الله. سائل يقول ما حكم دخول دورات المياه بأوراق مالية مكتوب عليها آية من القرآن؟ لا يجوز إدخال القرآن في هذه المواضع ويحرم. أما ورقة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى فالفقهاء يقولون يكره، أما إدخال المصحف أو بعضا منه أماكن الخلاء فلا يجوز. ثابكم الله. سائل يقول ما تأويل قوله تعالى على لسان لوط أنه قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ أي عرض عليهم البنات على سبيل الزواج، والأشكال في هذا، من كان له شهوة فعرض عليها أن يتزوج البنات، وما عداها من تأويل فهو غير صحيح. نعم. ثابكم الله. سائل يقول ما حكم صبغ شعر المرأة بأي لون مع العلم أن الحناء يضر برأسها؟ الصبغ إن كان تغيير أبيض إلى أسود فلا يجوز، لحديث أبي بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبو أبي بكر رضي الله عنه جاء ورأسه كالثغامة، قال: غيروه وجنبوه السواد. وهذا فصل في الموضوع، وحديث رواه أبو داود: قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة، هذا أيضا يدل على التحريم. أما التغيير من لون إلى لون آخر على سبيل الزينة فلا دليل في المنع، إلا إذا كان تغيير أصلي، فالتغيير الأصلي يدخل في تغيير خلق الله. أما إذا كان الزينة الذي تزول بالماء فيما بعد فلا حرج في هذا لزينة للزوج، فهذا مما أمر الشرع به، أن المرأة تتزين لزوجها وتتجمل له، والشارع إذا أمر بأصل أباح أوصافه فلا مانع من هذا الشيء. ثابكم الله. سائل يقول: ما حكم امرأة طلبت الطلاق من زوجها برغبته في الزواج عليها؟ أعيد السؤال. يقول: ما حكم امرأة طلبت الطلاق من زوجها برغبته في الزواج عليها؟ إذا كان هي ترى أن هذا سبب بحيث إذا تزوج لا تطيق أن تجلس معه فشأنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث حسن: أيما امرأة طلبت الزواج من غير طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هو أن تطلبه لشيء ما دنيوي، أما إذا خشيت على دينها فلا بأس إن شاء الله. أذهبكم الله. سائل يقول: ما حكم الركعتين اللتين بعد غسل الإحرام؟ الإحرام لا ركعتان له، وإنما تنوي أن هاتان الركعتان أن هاتين الركعتان للوضوء، فإن الوضوء يسن له ركعتان بعده لحديث بلال، فتنوي بهذه النية ثم تحرم بعد هاتين الركعتين. أثابكم الله. سائل يقول: هل تجوز زكاة الفطر على من لا يصلي؟ الصدقة والزكاة هناك فرق بينهما. الزكاة لا يجوز على القول الراجح أن تدفع للكفار، أما الصدقة فتدفع للكفار لحاجة ما. الزكاة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم هذا شيء آخر، يبقى صدقة الفطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب هذا اليوم، يدل على أن الكافر لا يجوز دفع صدقة الفطر إليه. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: أنه مريض بمرض السكر ولا يتحكم في البول، فكيف يتوضأ؟ إذا أن البول يستمر معه مطلقا فيتحفظ بما استطاع، ثم إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ولا عليه إن شاء الله. أثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي، وذلك لأن المسجد مزدحم كما في المسجد النبوي؟ عندنا قاعدة من قواعد الشريعة، أول قاعدة من القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه الإسلامي كله، أحدها تقول بهذه العبارة، وأنا أحبذ دائما أن الناس يستنيرون بقواعد الشريعة: المشقة تجلب التيسير. المشقة يعني وش معنى القاعدة؟ أن أي فعل يترتب عليه مشقة بالمكلفين فإن التيسير واقع حينئذ في عدم هذا الفعل. وهذه القاعدة متواترة في الشريعة بنفي بعض الأصوليين يقولون قاعدة رفع الحرج هي قاعدة المشقة تجب التيسير. فالمشقة إذا نزلت بالناس وجب التيسير حينئذ. الأصل الشرعي ما هو؟ الأصل الشرعي أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان في مكة أو في غير مكة أو في المدينة أو في أي مكان. بعض الفقهاء يقول يستثنى مكة والمدينة للزحام. نقول الأصل المفروض ما نقول هذا الكلام، نقول الأصل باقي على في أصله، لأن في فرق بين أنك إذا استثنيت مكة والمدينة في الأيام العادية التي لا مشقة فيها تقع في مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يقف أحدكم. فإذا حينما نجعل الاستثناء لأصل مضطرد حتى لو كان غير المدينة في جامع كبير، فنقول إذن إذا وجدت المشقة ومظنتها دائما في مكة والمدينة فلا حرج إذن من المرور بين يدي المصلي، لأنه ليس هناك موضع يمر المصلي المار بين فيه إلا أن يمر بين يدي المصلي، وإلا أن يقف كثيرا ويحصل الزحام ثم يحصل ما لا تحمد عقباه، وهذا لا تأتي به الشريعة. فإذا لهذا الاعتبار نقول هذا، إلا أنه يجب علينا نحن أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. يعني الأصل في النظام هو ما يعرف أحد جاء بالنظام كالإسلام. نظام أنت لو تدبرت نظام العبادات الخمس لوجدت أنه ينبثق منه ما يسمى بمبدأ النظام، نظام القول، نظام الفعل، نظام المشي، نظام السير، نظام أي نظام يتخيل في خاطرك تجد في الشريعة. فلو أن إنسان الرسول لما قال لأن يمر أحدكم بين يدي المصلي، أيضا ما نسي عليه الصلاة والسلام أن يقول للمصلي أن يجعل بينه وبين المار سترة ولو كانت قريبة. ولهذا فيه من رجح من أهل العلم من المحققين وجوب اتخاذ السترة. ولهذا بعض العلماء يقولون إن الإنسان إذا صلى في الطريق فلا حرمة لصلاته، فيحتاج موازنة من جميع المصلين. ولهذا حتى أيضا من حكم الأذكار التي تكون بعد الصلاة أن من كان من السرعان الذين يخرجون، وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين خرج السرعان من الناس، يحتاج أنه حينما يخرج يمر وليس هناك أحد يصلي. لكن في المسجد النبوي للأسف السلام عليكم والسلام عليكم يقوم المأموم ويأتي بالسنة، خاصة ممن هم يعني متأثرين بما يسمى ببعض فقهاء الحنفية الذين يرون وجوب المواصلة. أصلا الأمة إذا انفصلت عن الهدي النبوي الصحيح يحصل لها خلل، يعظم هذا الخلل ويكبر ويصغر بمقدار البعد عن السنة النبوية. وما وقع حرج في الأمة إلا بسبب مخالفة. ثابكم الله. سائل يقول أيهما أفضل للعبد، الاستغفار أم التسبيح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله جل وعلا يفتح على بعض عباده بعبادة ما فييسر له مثلا الاستغفار، وهذا ييسر له قراءة القرآن، وهذا ييسر له كثرة الاعتمار، وهذا الصدقة، وهذا نفع الناس، ومن الناس من يجمع الله له ذلك كله. فأنت اجمع بين الخيرين، استغفر الله وصل على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا ومن هذا ومن كل ما تستطيع، مثلا الأذكار مع قراءة القرآن، فلا تضاد بينهما وحاول أنك تجمع بينهما. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: ما الفرق بين النصيحة وإنكار المنكر؟ النصيحة مأخوذة من النصح، يعني الشيء إذا نصح خلص، وأن تخلص لهذا المنصوح فتسدي له نصيحة فيها الرشد تكون بينك وبينه سواء كان حاكما أو محكوما. النصيحة أخص، قد تكون في أمور الدنيا وقد تكون في منكر فتكون من إنكار المنكر، وأما إنكار المنكر فلا يكون إلا فيما هو منكر. أما النصيحة فقد تكون أمرا بالمعروف، قد تكون إنكارا عن منكر، وقد تكون في شيء دنيوي، فهي مأمور بها على المناطات الثلاث. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: شخص يملك قطيعا من الأغنام يقوم بعلفه 8 أشهر في السنة ويقوم بشراء الماء، فهل عليه زكاة؟ هذا أعلفها أكثر الحول فلا زكاة فيها إلا إذا نواها للتجارة. من الناس من يتاجر في الغنم، يجيب الغنم عشان اليوم يكد عليها عشان بكرة يبيعها بأكثر من 8، هذا يسمى عروض تجارة، فيزكيها أو وما جمعها ما جمع منها وقيمتها عند الحول يخرج ربع الأشهر، ما يخرج مثلا في 40 شاة، لا، يعني ما هو ما لم يتخذها للدر والنسل. زكاة بهيمة الأنعام تكون بشرطين: أن يتخذها للدر والنسل، أن تكون سائمة الحول أو أكثره. أما لا، من يريد يأخذ مثلا بقر يقول اليوم أخذها ضعيفة ب1000، أكد عليها في آخر السنة أو بعد 3 أشهر أو 4 أشهر تأتي ب2000، فهو اتخذها للتجارة فيزكيها الزكاة عروض التجارة. ثابكم الله. سائل يقول: هل تجوز الرقية الشرعية على البهائم ودور السكن؟ لا حرج في هذا، بل هذا أمر مطلوب، فذكر الله جل وعلا مبارك، والرقية نافعة في الإنسان وفي ما يملك. نعم. يقرأ على البهائم أو يقرأ لها فيما القرآن شفاء، شفاء لكل أحد حتى للبهائم. نعم. يقرأ فيها ما في مانع، يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة البقرة في البيت، وقال إن الشيطان في كل ثلاثة ليالي وقال الشيطان ينفر من البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة. ثابكم الله. سائل يقول: هل من زنى وهو صائم في نهار رمضان عليه كفارة كالمجامع، أم هي التوبة وقضاء ذلك اليوم؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا، وعليه الكفارة، وعليه القضاء، عليه كفارة الجماع، وعليه القضاء، وعليه التوبة إلى الله، وهي أولى كل شيء، ومن تمام توبته القضاء والكفارة. لكن يا أخوان، الزنا خطير جدا، فالله سبحانه سماه فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الشهوة التي لا تستمر دقيقة توبق دنياك وأخراك، فالإنسان يتفكر فيها، فمن كان له عقل، يعني إذا ابتلاك الله بشيء ففر من هذا الأمر. حتى أهل العلم قالوا إنه إذا ثارت عليه الشهوة وأراد أن يقع في الزنا فليستمني بيده، فأباح الاستمناء في هذه الحالة حتى وكلها شهوة. ولكن ليس الأمر أن يكون الناس في القديم كان الزاني إذا زنى يزني وهو في حال من الرعب والخوف، أولا رعب من الله ومن عباد الله. والآن ولله نسأل الله العافية يتخذ بعض الناس، والحمد لله هم قلة بالنسبة للعباد والصالحين في المجتمعات الإسلامية، يتخذ خليلة يجلس معها بالأسبوع والأسبوعين، يسافرون في بلاد الغرب وحتى في بلاد الإسلام قد يحصل هذا الشيء، ويجلس معها في الفندق أو في مكان وكأنها زوجته، وانعدم الحياة من الله. وهذا هو التجري على الله، هذه هي الجراءة. يعني إنسان زنى وهو يخاف الله ويرى أنها انطبقت السماء على الأرض ثم قام، هذا أقل ممن يتجرأ، وإن كانت عظيمة وهي التي أرادها الله جل وعلا في حينما وصف الزنا. فكيف الآن بالجراءة العظيمة على الزنا والإنسان يقوم ويضحك، بل إنه يفاخر للأسف. وهذا لا شك أنه من انحطاط الإيمان، وأنه أن قلبه خلا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا الغامدية زنت وما زنوا، لكن أحدث لهم ذلك تعظيم بعد ذلك توبة، فعظموا الله أشد مما كانوا عليه من قبل. ولهذا لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فالزنا أمره قبيح وعظيم، والزنا الشيطان أعظم ما عنده أول فعل فعله، فإذا وقع الإنسان فيها فاستمر، فإذا استمر أصبح شيطانا ماردا، إلا أن يفتح الله عليه بتوبة نصوح. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جوارحنا وأبناءنا وبناتنا، والواجب علينا عظيم أيها الإخوان، خاصة في رمضان. يعني حدثني بعض أصحاب الأمر بالمعروف أن المنكر عن أن بعض الأسر تترك أولادها بناتها ويحصل ما لا يحمد عقباه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا متجه كان على عهد الصحابي، الصحابة رضي الله عنه. فكيف قالت عائشة: فكيف لو رأى؟ فمنعتهن عائشة رضي الله عنها. وفي حديث عند أبي داود قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، يعني ساحة الدار، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجدي، وفي رواية: أو صلاة خلفي، أو صلاة خلفي. فدل على أن المرأة التي هي عائشة وحفصة وفاطمة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ولشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني كلام جيد. فإذا كان هذا الاتجاه فكيف بالمرأة التي تخرج بالمنطال، أو تخرج وقد تأتي مع أمها وأهل الهيئة يرونها قد كشفت عن ساقيها بل عن بعض فخذيها، ثم تدخل أمها وتخرج هي في الأسواق أو تعاكس هذا وهذا، ثم يحصل ما لا تحمد عقباه. وإن من الأخبار ما تردنا، لا نريد أن نكدر خواطركم النزيهة وقلوبكم العامرة إن شاء الله بذكر الله، لكن الإنسان أهل العلم يقولون قاعدة: قاعدة من قواعد الشريعة الدفع أولى من الرفع. أنا يعني اليوم وأنا خارج من المحكمة قابلني أحد الأشخاص وهو أبو لبعض من حصل منهم جرم وهم صغار، يعني أعمارهم 16 و17. فالإنسان المفروض أنه، نحن نقول الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، فنقول الإنسان إذا حصل لابنه شيء ثم حصل ما لا تحمد عقباه، انتبه الإنسان، انتبهت الأم، انتبه الأب، وحينئذ لا ينفع الندم. فأقول الحفاظ على سياج الأدب والحشمة سبب عظيم لإبعاد المجتمع المسلم عن هذه القاذورة، قاذورة الزنا. ولكن للأسف أن الغرب عرفوا أن فساد مجتمعهم وخواء حضارتهم بأسباب، منها فشو الربا، فبثوا الربا في بلاد المسلمين بأسباب وبفنون من المعاملات. ولهذا يهودي ألف رسالة في الربا وما أفسدته في العالم، شيء عظيم. لما تقرأ هذا الكتاب تجد عظمة محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به من رسالة، وبثوا الرشوة والدعوة إليها والفساد الإداري. وهذا وإن كان لا يوجد في الغرب، لكن لما جاءوا بالاستعمار جاء عندنا الفساد الإداري في بلاد المسلمين، ففسدت أوضاع الناس وأصبح القوي يحتك الضعيف ويأكله، وانعدمت الرحمة إلا ما شاء الله، الرحمة التي أسداها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حتى تقوم الساعة والموبقات. وهذه أعم وأطم، فوجهوا السهام الإعلامية، وحتى أصبح من أبناء المسلمين وبأموال المسلمين من يبث في المسلمين الدعوة إلى الفجور، الأغاني التي هي الفيديو كليب، هذه التي هي دعوة للفجور والانحلال. ومع هذا المسلمون منهم الصامتون ومنهم المطبلون ومنهم المقصرون في البيان وهم العلماء. فإذا استدركنا الخطر وعظم المسؤولية فذلك إن شاء الله سبب من أسباب الصلاح، التي نسأل الله جل وعلا أن يصلح مجتمعاتنا وأن ينزهها من هذه القاذورات والموبقات، وأن يصلح قلوبنا وأن يحفظ جوارحنا. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: رجل يسير في طريق مزدوج بسيارته، فخرج رجل من الطريق المقابل فعمل معه حادث فتوفي الشخص، فماذا عليه مع العلم أنه فوق السرعة القانونية؟ هذا لا شك أنه مخطي خطأ كبيرا، فعليه كفارة القتل لكل من مات معه أو بسببه في السيارة الثانية، مثلا ثلاثة على ثلاث كفارات، وهكذا. كفارة القتل معروفة في سورة النساء. هو في طريقه الصحيح، ما عليه أي خطأ، ويمشي مشي النظامي، والذي جاء الميت هو الذي خرج، ولا عليه أي خطأ. وإذا لم يكن على الإنسان أي خطأ فلا كفارة عليه، فإن وجد عليه بعض الخطأ فعليه الكفارة. وهو الإنسان الفتوى الحكم هذا، أما الإنسان هل أخطأ وإلا هو الذي يحكم على نفسه ويستعين بمن باشر الحادث من أهل الاختصاص وهم رجال المرور. حينما رأوا ماذا قالوا؟ قالوا مثلا ليس عليه شيء، 100% على من قابله، يكون هذا قرينة على أنه ليس بمخطئ. يبقى أن يعتقد هو أن ليس عليه خطأ، يعني لو أمكنه الخروج بإمكانه الخروج ولم يخرج، بس مجرد أني في طريقي، لأن بعض الطرق بإمكانك أن تخرج قليلا فتتيسر لك أن هذه السيارة التي مقابل لك لا تصطدم بك، فأيضا هذا من الواجبات عليك، فإذا أخللت بهذا الواجب وقع عليك خطأ. نعم. أثابكم الله، سائل يقول ما حكم مشاهدة المسلسلات الدينية التي تصور شخصيات الصحابة؟ ما يجوز مشاهدتها، هذه فيها موبقات. فيها أولا أنها أنا لا أدري عنها، لا يعني أنني قرأت عنها، أنهم لا يأخذون القصة من سند صحيح فيدخلون فيها مهب ودب. الشيء الثاني أنها يترتب على مضار من مضارها أن هذا الممثل قد يكون فيه من ما لا يحمد شرعا، ومع هذا يمثل شخصية عمر رضي الله عنه أو شخصية أحد الصحابة، وأين هذا من هذا؟ الأمر الثالث أن التمثيل من حيث هو خلاف الواقع، وكل ما هو خلاف الإخبار بالواقع فهو كذب، فلا تجوز هذه التمثيليات ولا النظر إليها. ثابكم الله، ويقول وما حكم مشاهدة ما يسمى بمسلسل طاش ما طاش؟ يريدني في الرسائل أنهم أن هذا البرنامج يستهزئ بأهل الدين، فإن كان هذا صحيح فلا يجوز النظر إليه، كما أنه لا يجوز النظر إليه إذا كان فيه حريم ونساء أو أنه يخبر بخلاف الواقع لأنه كذب، يعني بغض النظر عن هذا. لكن أقف عند هذه المسألة، إذا كان أن فيه شيء من ما ورد من استهزاء بالدين أو بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فالاستهزاء بالدين أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مجاملة، ما في مجاملة. أعظم شيء عندنا بعد محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة هديه، فكل من خدش هديه أو من التزم بهديه فالفعل كفر، القول كفر والفعل كفر، أما الفاعل والقائل فهذا لا نحكم عليه إلا بعد إقامة الحجة عليه وبعد مناقشته إلى آخره. فمن قوادح الدين الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء مما جاء، أما من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سبه فهذا لا إشكال ولا توبة له عند أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما استهزاء بشيء من الدين فالله سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن يجدد الإيمان ويرجع إلى الإيمان. فالاستهزاء المقصود أو الاستهزاء غير المقصود، إذا في الفعل استهزاء هذا يعتبر الفعل أو القول كفر، ويبقى الفاعل والقائل يبقى أنه يحاكم عند المفتي أو عند القاضي في كل شيء. فليتق الله الإنسان أن يقع في شيء فيه لأنك إذا نظرت إلى شيء في استهزاء فقد رضيت به، والراضي كالفائل. والله سبحانه وتعالى لما قال: وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. فانقسموا إلى ثلاث فرق: قسم أعذر ونصح، وقسم غوى ووقع في المعصية، وقسم لم يوافق وغضب لهذا لكنه لم يتكلم لأنه رأى أن الإنكار هنا لا جدوى منه. فمع هذا اختلف هل هم من الناجين أو ليسوا من الناجين. لما قال الله: فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. سكت الله عن الساكتة، وإن كان القول الراجح أنها نجت. لماذا؟ فلما أتوا عنه فلما في الآية فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. لو لم يقل الله وأخذنا الذين ظلموا لقال أهل العلم يقولون لما قال علمنا أن الساكتة نجت، فدل هذا على أن فكيف بالذي ينظر ويتفرج ويضحك، أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أبشركم أن الحمد لله هذا البلد أتكلم أن ولاة الأمر لا يساومون في أمر يمس الدين إذا بلغهم وتوجه لهم من العلماء الصادقين الناصحين. لهذا بلغني أنها منعت هذه الحلقة من التلفزيون السعودي وبقيت في غيره ممن هم من قد يكون من أهل البلاد أو من فعليهم إثمهم عند الله جل وعلا، وسيلقون يوم يعرضون على الله سبحانه وتعالى الجزاء. فأي حرب على الدين أن يستهزأ بدين الله أو أن يستهزأ بمن يحملون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما عظمت الأمة إلا بتعظيمها لله ولرسوله بالأمر بالمعروف، أنه كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخير أجل لأن عندكم مال، لأنكم أقوى بدنا، هذا لا خير، لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف إذا استهزئ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا ترتقي بالأمة إذن إلا خسفا أو مسخا أو عقوبة من الله سبحانه إن لم يقم المخلصون ومن عليهم المسؤولية بالواجب؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن يجعلهم حماة لهذا الدين، وأن يوفقهم ويوفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ونصرة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.